الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا الكلام الذي نقله الإمام الشوكاني عن الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وهو يقرر أن ما يقع من القبوريين ليس عن اعتقاد وإنما هو عن جهل. قال الشوكاني بعد أن نقل ما نقل من كلامه: وأقول هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ، بل كلام متناقض متدافع، بيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل، لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد. يعني لو جعلنا أن أعمالهم كفرا عمليا يعتبر قولا فاسدا في غاية الفساد، فإنه قد ذكر في هذا البحث أن كفر من اعتقد في الأولياء كفر عملي، كفر عمل، وهذا عجيب. كيف يقول كفر من يعتقد في الأولياء ويسمي ذلك اعتقادا؟ يعني يقول له: يا محمد بن إسماعيل، أنت سميته اعتقادا ثم تقول إنه عملي، هذا تناقض. يقول إن الصنعاني يقول كفر من يعتقد في الأولياء، يعتقد معناه أن فعلهم اعتقادي. كيف يقول كفر من يعتقد في الأولياء ويسمي ذلك اعتقادا ثم يقول إنه من الكفر العملي؟ هل هذا إلا التناقض البحت والتدافع الخالص؟ انظر كيف ذكر في أول البحث أن كفر من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانهم وينذر لهم بشيء من ماله هو كفر عمل. فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدران ونذر النذورات؟ هذا سؤال وجيه. أنت تقول إنه ليس عن اعتقاد، إذن لماذا فعله؟ حبك الله، هذا سؤال مهم، فعلى الصنعاني أن يجيب عن هذا. لماذا عملوا هذا العمل؟ قال: فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدران ونذر النذورات؟ هل مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجنون، أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت؟ فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال؟ يعني يقول لولا وجود العقيدة ما حصل هذا، ما حصل هذا إلا عن اعتقاد، أو أن الذي فعل هذا مجنون لا يدري ما يفعل. أما أن يتعمد تقبيل الأحجار والتمسح بالأتربة والاستغاثة بهم ثم نقول هذا كفر اعتقاد، هذا لا يمكن. فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال؟ ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل لا كفر اعتقاد بقوله: لكن. يعني بعد لكن سيتناقض، لأنه قد قرر بأنه كفر عملي، قال: لكن زين الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون، فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقد أهل الجاهلية في الأصنام، سماه اعتقادا وسماه وجعله كاعتقاد الجاهلية في الأصنام. قال: فتأمل، حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية، وأثبت الاعتقاد واعتذر بأنه اعتقاد، واعتذر عنهم لأنه اعتقاد جهل. وليت شعري أي فائدة لكونه اعتقاد جهل؟ فإن طوائف الكفر بأسرها وأهل الشرك قاطبة إنما حملهم على الكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل الاعتقاد جهلا. لماذا سميت جاهلية؟ لأنهم أهل جهل. وهل يقول قائل إن اعتقادهم اعتقاد علم حتى يكون اعتقاد جهل، اعتقاد الجهل عذرا لإخوانهم المعتقدين في الأموات؟ فيريد أن يثبت بهذا أن كلامه متناقض متدافع. حكمت بأن اعتقاد ثم قلت اعتقاد جهل، إن كان جهلا فليس عن اعتقاد، وإن كان عن اعتقاد فليس عن جهل، ثم شبهه باعتقادات الجاهلية. اعتقاد الجاهلية اعتقاد جهل، لكن ما عذرهم الله. قال ثم تمم الاعتذار بقوله لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد إلى آخر ما ذكره، ولا يخفاك أن هذا عذر باطل، فإن إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشركون في ذلك، مشتركون في ذلك، هم اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون. وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنافهم، ثم كرر هذا المعنى في كلامه فجعله السبب في رفع السيف عنهم، وهو باطل، فما ترتب عليه مثله باطل. فلا نطول برده، بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون. صنعان يقول هم بلغوا إلى مستوى جهل يعذرون، شوكان يقول زادوا على المشركين. فمن يحكم بينهم؟ الله عز وجل. استمع. قال قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون. الصنعان يعذرهم والشوكان يقول قد زادوا على المشركين. لم يبلغه المشركون في اعتقادهم وفي أصنامهم، وهو أن الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده، وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد في الأمور، يعني يدعون الله عز وجل في الضراء وأصنامهم يدعونها في السراء فقط، كما حكاه الله عنهم بقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذن عندما خرجوا إلى البر أعرضوا ورجعوا إلى شركهم، وحين كانوا في البحر نبذوا الأصنام ودعوا الله وحده. وقوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، وقال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. إذن بين الشوكاني هنا أن المشركين إذا جاءت المصائب الكبار أعرضوا عن أصنامهم ودعوا الله وحده. قال بخلاف المعتقدين في الأموات فإنها إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات ونذروا لهم النذور، وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال، وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم. ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحج أنه اضطرب اضطرابا شديدا فسمع من أهل السفينة من الملاحين وغيره وغالب الراكبين معهم ينادون الموتى ويستغيثون بهم ولم يسمعهم يذكرون الله قط. قال ولقد خشيت في تلك الحال الغرق لما شاهدته من الشرك بالله. وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء أن كثيرا منهم إذا حدث له ولد وهذا ليس هناك فقط بل في بلدان أخرى، إذا حدث له ولد جعل له قصدا من ماله لبعض الأموات المعتقدين ويقول إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا، فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن يعتكف على القبر على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب الأموال. يعني إيش تقول يا محمد بن إسماعيل في من يشتري العيال من الميت؟ هذا المعتقد إيش نسميه؟ وبالجملة فالسيد المذكور رحمه الله قد جرد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري، واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه من اعتقاده الذي صدر عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات، وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه ولا الاشتغال به، والله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب وما صدر من الأفعال عن اعتقاده لا إلى مجرد الأفضال وإلا الألفاظ وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق. يعني الصنعان اعتبر مجرد التلفظ بالتوحيد كافيا في دفع الشرك عن فاعله وإن صدر منه الشرك بالله عز وجل، إذا صدر منه جعله جهل لا يخرجه عن الإسلام. وأما ما نقله السيد المذكور رحمه الله عن ابن القيم في أول كلامه في تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي فهو كلام صحيح وعليه جمهور المحققين، لكن لا يقول ابن القيم ولا غيره إن الاعتقاد بالأموات على الصفة التي ذكرها هو من الكفر العملي. وسننقل هنا كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر كما نقل عنه السيد رحمه الله تعالى في كلامه السابق، ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم، فإن السائل كفر الله فوائده، السائل الذي كان سببا في تأليف الكتاب وهو محمد بن أحمد بن محمد مشحم، فإن السائل كفر الله فوائده قد طلب ذلك في قوله في سؤاله. فنقول سينقل الآن كلام ابن القيم نقف عنده ونقرأ كلام ابن القيم في الدرس القادم إن شاء الله.